بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلوم وعلوم مشايخه وتلامذته وقرائه صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب الحادي عشر من الكتاب الثالث، كتاب الطهارة، باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء. والخطايا هي الصغائر، الخطايا هي الصغائر. وهي تسمى السيئات أيضا. قل ربنا اغفر لنا ذنوبنا، يبقى الذنوب كبيرة تحتاج مغفرة، وكفر عنا ايه؟ سيئاتنا. السيئات دي الصغائر، وكذا الخطايا تعبر عن الصغائر بايه؟ باللمم والسيئة والخطيئة. كل دي تعبيرات لمعنى واحد وهو المحرم الصغيرة. بإسناد إلى المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 600، يقول حدثنا سويد بن سعيد عن مالك بن أنس حاء قال وحدثنا أبو الطاهر واللفظ له، قال أخبرنا عبد الله بن وهبة عن مالك بن أنس عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه. طب الشك من الراوي، يعني النبي قال المسلم أو قال المؤمن، بس إيه الراوي شاكك، فأو دي للشك من الراوي، لكن النبي قال لفظة واحدة، النبي يقول او، النبي مش هيقول او، فهمت؟ اللي بي او هو اللي الشاكك، اللي عنده شك. وده يدلك على ايه؟ حرص الرواه ان هم يتحروا اللفظ النبوي الشريف. عنده حرص. قال: اذا توضا العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئه نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. عشان كده الإمام أبو حنيفة عنده استعمال الماء المستعمل في الوضوء خطأ، غلط خالص، ما ينفعش، بل بيعتبره كمان إيه؟ نجس. يا حنفي، الإمام أبو حنيفة بيعتبر الماء المستعمل في الوضوء إيه؟ طاهر في نفسه، غير مباح نجس. طيب مش ناجس ولا حاجة، ولكن موجود روايات من كمان. في رواية عن النبي، في رواية عن أبو حنيفة. أيوة، طب ما هو الشافعية بيقولوا هو طاهر في نفسه غير مطاهر لغيره، ده زي الشافعية، وهي المشهورة عن الأحناف، لكن في قول عند الأحناف إنه ناجس بسبب اختلاطي بخطايا العبد. اختلاطي بخطايا العبد، وعشان كده الإمام أبو حنيفة عمل الحنفية. عشان مش عايز ايه يعني يحط ايده في ماء الوضوء ويغرب بيها تقوم تسيب الخطايا جوه الميه، فراح ايه عمل الحنفيه، فسميت حنفيه نسبه لامام ابو حنيفه، هو الاختراع. واخد بالك؟ كان من اهل المكتبه، عشان لحد دلوقتي يعني بنقول عليها حنفيه نسبه لابو حنيفه، لحد دلوقتي اسمها كده الحنفيه. كان من اهل المكشفات يا سيدي، وكان منه هو، كان من اهل الكشف، كان يرى المعاصي وهي نازله من الناس، يراها بعينه كده، لدرجة يمر على اللي بيتفضوا يقول له ما تعملش كذا، ما تعملش كذا، ما تعملش كذا، شايف معاصيه يقراها على طول رضي الله عنه وارضاه. ف فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة. وطبعا قراءة أبو جعفر خطية، كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. وعن أبي قال حدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي قال حدثنا أبو هشام المخزومي عن عبد الواحد وهو ابن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثنا محمد بن المنكدر عن حمران عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل بالوضوء. والغرة إطالة الغرة وهي غسل جزء من الرأس مع الوجه، زي يسموه إطالة الغرة، وجزء من الرقبة أسفل الذقن، كل دي إطالة بالطول. وبالعرض يغسل أذنيه مع وجهه، يبقى يغسل وجهه يحط صوابعه كده تقوم تاخد جزء من رأسه، وإبهامه ياخد جزء من ايه من الرقبة، دي اسمها إطالة الغرة في الطول والعرض. واضح؟ طب والتحليل انه يغسل فوق المرفق وفوق الكعبين. طب فوق لحد ايه؟ الشافعي عندهم ثلاث حدود، قال لك نصف الساق او الركبه او ازيد قليلا، ثلاث ايه حدود بغير ايه بغير اسراف. وبالنسبه للمرفق لحد ايه اعلى المرفق او نصف الذراع او الى المنكب لحد الابط. سيدنا ابو هريره لما كان يتوضا يتوضا لحد باطنه يعمل كده، سيدنا ابو هريره بس ايه ما كانش يسرف في الماء يعني. يبقى ده استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء. ليه؟ لأن أماكن الوضوء دي يوم القيامة هتبعث منيرة، يوم النبي يعرف أمته، أمة النبي الوحيدة اللي بتتوضأ. خدوا بالكم الأنبياء يتوضوا وأتباعهم ما كانوش يتوضوا، يعني كانت عبادة في الأنبياء الوضوء ده، لكن الناس التانيين أتباعهم ما كانوش يتوضوا تيسيرا عليهم يعني. جاء أمة النبي شرفها فتعبدها بعبادة الأنبياء، عشان كده الرسول كان يقول إيه هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبل، ما قالش الأمم من قبل، قال الأنبياء. وإحنا أمرنا أن نتوضأ كما يتوضأ الأنبياء، فدي بقى إيه رحمة كبيرة لأمة النبي ومزية لها يوم القيامة على سائر الأمم. وعن أبي قال حدثني أبو كريب محمد بن العلاء والقاسم بن زكريا بن دينار وعبد بن حميد قالوا حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال قال حدثني عمارة بن غزية الأنصاري عن نعيم بن عبد الله المجمر قال رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، في العضد في العضد اللي هو الذراع يعني الايه الجزء العضد اللي هو اعلى المرفق حتى اشرع في العضد ثم يده اليسرى حتى اشرع في العضد ثم مسح راسه ثم غسل رجله اليمنى حتى اشرع في الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى اشرع في الساق ثم قال هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يتوضا. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم يعني أيها المسلمون أمة النبي أنتم غر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. القفا لا القفا مش مطلوب غسل، لكن لو عايز أنت تغسله تغسله بعد مسح الرأس. مرة يعني بعض صفات الوضوء المسنون قالوا الرقبة تبقى بعد ايه؟ بعد الرأس. الرأس لكنها مش مشهورة. الشافعية لم ينصوا عليها حتى. لكن انت بتغسل جزء من رقبتك مع الرأس مع الوجه، وبتمسح جزء من الرقبة مع الرأس، فهي بتبقى متضمنة مع ايه؟ أعضاء الوجه، لكن لا ليست مخصوصة بماء جديد. واضح؟ وعن ابي قال وحدثني هارون بن سعيد الايلي قال حدثني ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن ابي هلال عن نعيم بن عبد الله انه راى ابا هريره رضي الله عنه يتوضا فغسل وجهه يديه حتى كاد يبلغ المنكبين. والمنكبين اللي هم الكتف يعني، والابط، الجزء العلوي اسمه منكب والجزء الاسفل اسمه الابط أو الإبط، إبط بكسر الباقي أو بتسكينة يبقى الإبط، إبط أو إبط، والأفصح إبط. حتى كاد يبلغ المنكبين، والمنكبين إذا فتحت الميم تكسر الكاف، ولو كسرت الميم تفتح الكاف، يدول منكب يا منكب، الاثنين صح لغتان، يبقى يدول منكب يا منكب. واضح؟ حتى كان يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. ودي تتحط من ضمن خصائص أمة النبي، الغر والتحجيل. واخد بالك؟ دي خصوصية من خصائص أمة النبي يوم القيامة مش هتشاركها الأمم التانية. وعن أبي قال حدثنا سويد بن سعيد وابن أبي عمر جميعا عن مروان الفزاري قال ابن أبي عمر حدثنا مروان عن أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن حوضي أبعد من أيلة من عدن. شوف إيلات فين؟ إيلات في فلسطين فوق مش كده برضه؟ وعدن فين؟ تحت في اليمن. ضلع حوض النبي أبعد من المسافة دي، وهو مربع. حوض النبي قال زواياه سواء، حوضي زواياه سواء يعني متساوي الأضلاع، مربع يعني. طول الضلع أبعد من أيلة للعدن. لعدن شوف قد إيه بقى، لأن أمته كبيرة، أمة ضخمة صلى الله عليه وسلم. إن حوضي أبعد من أيلة من عدن، لهو أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل باللبن، ولآنيته أكثر من عدد النجوم، وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس. يعني يبعد الأمم التانية جاية عايزة تشرب يقول لا أنت مش تبعي، روح أنت دور. يعني يمنع خير أمته صلى الله عليه وسلم. وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. قالوا يا رسول الله أتعرفنا يومئذ؟ قال نعم، لكم سيما ليست لأحد من الأمم تريدون علي غرا محجلين من اثر الوضوء. وعن ابي قال حدثنا ابو كريب وواصل بن عبد الاعلى واللفظ لواصل قال حدثنا ابن فضيل عن ابي مالك الاشجعي عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترد علي امتي الحوض وانا ازود الناس عنه كما يزود الرجل ابل الرجل عن ابله. قالوا يا نبي الله أتعرفنا؟ قال نعم، لكم سيما ليست لأحد غيركم تريدون علي غرا محجلين من آثار الوضوء، ولا يصدن عني طائفة منكم فلا يصلون. يعني في مجموعة غرة محجلة من أمة النبي إيه؟ تمنع أنها تصل للحوض. النبي شوفه كده بيصدوا عن الحوض. فأقول يا رب هؤلاء من أصحابي، فيجيبني ملك فيقول وهل تدري ما أحدث بعدك؟ يعني وأنت مش عارف اللي عملوه، ده استفهام تقريري. مش معنى كده ان النبي مش عارف، لا ده عارف، بس كان امل بالله ان ربنا سبحانه وتعالى يغفر لهم اللي عملوه. يبقى او ما تدري مش معناه نفي الدرايه، بل معناه الاستفهام التقريري، يعني وانت تدري وتعلم وعرضت عليك اعمالهم وعرفت ذلك فكيف تقول ذلك؟ لان النبي كان امل ان ربنا يغفر لهم الحكايه دي، ويكون محض عذابهم انهم ايه؟ يزالوا عن الحوض، لكن بعد كده يقولوا الى الجنه لانهم من امه النبي. بس يبقى جزء من عذابهم توبيخهم بانهم ما يشربوش من الحوض وخلاص. مين دول بقى؟ الاصحابي. خد بالك احنا اخوان، يبقى دي طائفه من ايام من صحابه النبي، لان قال اصحابي ما قالش اخواني. خد بالك الصحابه النبي قال لهم انتم اصحابي، اما هم فاخواني. نعم صح. فالحديث انا بقول اصحابي، كل كلمه مهمه. يبقى دول من جيل الصحابه، فاختلف فيهم ايام خلاف. مين هم؟ فبعضهم قال هم الذين ارتدوا عن الاسلام بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم وظلوا على ردتهم الى ان مات، هم دول. وبعضهم يعني بالغ الامر شويه زي بعض ايه المتشيعين، فقالوا ده معاويه واصحابه علشان وقفوا ضد سيدنا علي. واخد بالك؟ لكن احنا ما نملش اننا ايه نجرح احد من الصحابه الذين عاشوا على الاسلام وماتوا على الاسلام، لا نميل لهذا التاويل، ونترك الامر لله. والستر ليس بعده ايه؟ يعني ليس فيه تهمه، كل ما تستر احسن بدل ما تتهم حد. لكن على اي حال خد بالك ان الحديث بيقول ايه؟ هؤلاء من اصحابي، يبقى دول من جيل الصحابه. خدت بالك ازاي؟ فبعضهم قال المنافقين اللي كانوا بيصلوا مع النبي بنفاق ويتوضوا لانهم اختلطوا مع الصحابه فسموهم اصحابي عشان كده، فدول المنافقين. وبعضهم قالوا من ارتد في حال حياه النبي صلى الله عليه وسلم ومات على الكفر، وبعضهم قال من ارتد بعد وفاه النبي ومات على الكفر تطلق عليه. والقول الاخير اللي احنا مش عايزين يعني نرجحه لكنه قاله بعض العلماء، قلة من العلماء قالوا كل من خالف سيدنا علي في الفتنة، لأن اجتهاد سيدنا علي كان هو الصواب، فهم الذين لا يردون على الحوض. ولكن نحن نستبعد هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، حفاظا على كرامة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ونترك الأمر لله. طب وتأويله إيه؟ يوم القيامة إن شاء الله هنعرف. بسيط، لما ربنا سبحانه وتعالى هيجمعنا هنشوف مين اللي هيفرد، هنعرف ساعتها وخلاص وانتهينا. يعني مش شرط انك انت تقول ايه كلمه واحده وخلاص تفضل الامور كده، الله اعلم بيه، احتمال واحتمال واحتمال واحتمال واحتمالات. طيب والتاويل الحق ايه؟ يوم القيامه ان شاء الله ما نتقابل باذن الله هنعرف. وعنه به قال وحدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا علي بن مسهر عن سعد بن طارق عن ربعي بن حراش عن حذيفه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حوضي لابعد من ايله من عدن والذي نفسي بيده اني لازود عنه الرجال كما يذود الرجل الابل الغريبه عن حوضه. قالوا يا رسول الله وتعرفنا؟ قال نعم، تردون علي غرا محجلين من اثار الوضوء ليست لاحد غيركم. هي خصوصيه لامه النبي. وعن ابي قال حدثنا يحيى بن ايوب وسريج بن يونس وقتيبه بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن اسماعيل بن جعفر قال ابن ايوب حدثنا اسماعيل قال اخبرني العلاء عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى المقبره. المقبره اللي هو المكان اللي بيدفن فيه وتسمى الجبان ايضا، ليها اسم الجبان. لحد دلوقتي المصريين بيقولوا عليها الجبانه. نعم. فيبقى ايه المقبره او الجبان، وساعات يسموها القرافه. القرافه برضه. كل دي اسماء لحاجه واحده اللي هو اماكن الدفن. يطلق يقول عليها الجبان، يقول عليها المقبرة، يقول عليها القرافة. قال ابن أيوب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين أو بيسلم عليهم سلام الحاضر يقول عليكم خطاب دل على أن الميت يخاطب والوهابية لو خطبت ميت يقول لك أشركت مش كده؟ نعم النبي هو بيخاطبه كافي الخطاب عليكم ماش عليهم قال عليكم السلام عليكم وهم لما يجوا ايه يشوف حد بيزور الاولياء ويخاطب الولي يعتبروا ان هو بينادي غير الله ويعبد غير الله شيء عجيب جابوها منين مش عارف فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين يعني حللتم دار قوم مؤمنين فدار هنا وصف الايه للقبر لان قبر المؤمن روضه من رياض الجنه السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون إن شاء الله ذكره هنا تبركا وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وددت أن قد رأينا إخواننا قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد فقالوا كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله فقال أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم والدهم البهم هو الأسود الذي لم يخالط لونه لون آخر يقول لك أدهم يعني أسود بهيم يعني صافي لا يخالطه لون يقول لك أدهم بهيم أدهم بهيم يعني أسود غير مختلط بلون آخر والخيل الغر المحجلة هي التي تنظر في بياض وتقف في بياض يعني في بياض في إيه حوالين عينيها في الوجه وإيه وتقف في بياض يعني من أول ركبها إلى آخر القدم بيضاء يقول لك إيه تنظر في بياض وتقف في بياض يبقى ده الغر المحجل الخيل الغر المحجل أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيلا قالوا بلى يا رسول الله قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض يعني سابقهم للحوض عشان أرتب لهم إيه ما يشربون وأعد لهم الكيزان وغير ذلك ألا ليزادن رجال عن حوضي هنا الرجال ما قالش أصحاب كما يزاد البعير الضال أناديهم ألا هلم فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا يعني بعدا بعدا ايوه هل مش معنى ليس معنى انهم قد بدلوا بعدك يفيدنا في بيان معنى الحديث الذي سبق اللي هو ايه وهل تدري ما احدثوا بعدك هل المعنى هنا يكون الاستفهام اللي هو النفي يعني يكون الاستفهام ما بدلوا يعني بعدين يعني اخطاوا خطا شديدا لكن خد بالك ان الكافر لو مات على الكفر مش هيبعث غره محدد حتى لو اتبدل فتره من حياته نعم فصعب انك انت تقول عليهم دول المرتدين اللي ماتوا على الدين لكن احنا بنقول وبعض العلماء قالوا كده لان اللي ارتد ومات على الرده هيبعث يوم القيامه زي بقيه الكفار مش هيبعث بامه النبي اصلا فهمتني ازاي فان ارتدوا بعدك يعني ارتدوا عن الصواب عن الخلق الحميد قاتلوا بعضهم البعض مثلا ضربوا رقاب بعضهم البعض رفعوا السلاح على بعضهم البعض والنبي يقول لا ترتدوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض شيء كده بنحب نعم وقال ليس منا من غشنا ليس منا فربما غشوا الأمة ربما سرقوا الأمة ربما أهانوا الأمة تعدوا على أموالهم وعلى دمائهم وعلى أعراضهم كل دي ارتدوا بعدك لكن ما زالوا من أمة لأن غروا محجلين برضه ما كفروش يبقى ارتدوا هنا مش الردة عن العقيدة لا ده ردة عن العمل فعملوا أعمال الكفار مع اطمئنان قلوبهم بالإيمان واضح؟ وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي قال وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك جميعا عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون بمثل حديث إسماعيل بن جعفر غير أن حديث مالك فلا يبادن رجال عن حوضي. باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء، يعني حلية الإنسان يوم القيامة، حليته يعني البياض الذي يكون في أطرافه بقدر ما يبلغ الوضوء، وبالتالي بإطالة الغرة مطلوبة وإطالة التحميل مطلوبة. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا خلف يعني ابن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم قال كنت خلف أبي هريرة رضي الله عنه وهو يتوضأ للصلاة فكان يمد يده حتى تبلغ إبطه، فقلت له يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال يا بني فروخ أنتم ها هنا؟ بني فروخ على الموالي، يعني اللي جايين من أوروبا يسمون بني فروخ لما الروم يعني، قالوا لأن أبوهم اسمه فروخ أحمر يعني الفروخ، وبعض العلماء المؤرخين قال لك ده فروخ ده أحد أبناء سيدنا إبراهيم رزقه بعد سيدنا إسماعيل وإسحاق وأنه سكن في منطقة أوروبا وجاء منه الأوروبيين، بعض الناس المؤرخين يقولوا كده لكن هذا الكلام غير موثوق، لكن عموما بني فروخ على الروم اللي هم إيه حمر الوجوه زي الأوروبيين، فدول كانوا موالي أسلموا بعد الفتوحات وجم بقى من أوروبا وعاشوا مع إيه مع العرب والمسلمين في بلاد المسلمين ودخلوا في الإسلام، فقاعدين يراقبوا سيدنا أبو هريرة وبتوضى وهم قاعدين وراه، فقالوا له ايه الوضوء العجيب بتاعك ده لحد بطك كده حاجه غريبه ما شفناش الناس بتعمل كده، قال لهم يا بني فروخ وانتم بتراقبوني انتم ها هنا لو علمت انكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء، سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. لا هي غالبا في الغر والتحديد في إطالة الغر، هو هيفضل بقى يلبس أساور لحد بطن في الجنة يلبس أساور لحد بطن، هو حر لو هو عايز خلاص يلبس مش عارف يتني دراعه مش عارف يتني دراعه، لا هم ما يشاءون عند ربي لو شاء خلاص، لكن هي المقصود بها إطالة الغر والتحديد مش المقصود بها الأساور، لأن الحلية هي ما يحل به المؤمن يوم القيامة، وحيحل المؤمن يوم القيامة بأن يبعث غر محجب من أثر الوضوء، فتفهم كده عرفت. باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره، يعني ساعات يبقى إيه الإنسان بردان قوي أو يكون مثلا لابس ثياب كده أنيقة ولما يجي يشمر كده هتتكرمش ويبقى مش عايز يغير القبهة بتاعته وبعدين عايز يصلي فيقول لك قبهة قبهة مش مهم نتوضى، أو ده اسمه وضوء المكان، أو يكون الماء شديد السخونة أو شديد البرودة، أو يكون قايم تعبان مكسل ونفسه ينام وبرغم من كده يخش برضه يتوضى ويصلي، كل ده إسباغ الوضوء مع المكان، فده له ثواب كبير، ده ثواب المرابط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. قال هنا مرة واحدة فذلكم الرباط مرة واحدة بالرواية مسلم دي، لكن في رواية ثانية المسلم كررها مرتين. خد بالك ان المرابطة دي المرابط ده يوم الإياه لما بيموت بيستمر عمله اللي بيعمله كأنه عايش لحد يوم القيامة. شفت بقى المرابط ياخد ثواب عمله يجري عليه عمله الذي يعمله في حال دنيا إلى يوم القيامة. يعني يجي رمضان مكتوب له صايم وهو ميت، يجي أي فرد مكتوب له بيصليه جماعة أولى وهو ميت. شفت قد إيه؟ يجي أي عمل خير مكتوب له وهو ميت. أدي فضل المرابط، يجري الله عليه العمل عمله إلى يوم القيامة. عشان كده واظب على الثلاث خصال دي عشان تاخد ايه؟ ثواب المرابطة. المرابطة دي مهمة. تبص تلاقي ايه؟ كل ما يجي على المسلمين عمل وانت ميت في القبر بقالك سنين بتاخد ثواب اللي بيعملوه كأنك عايش معاهم مدة العمر كله. فدي نقطة هامة تاخد بالك. يبقى أول حاجة إسباغ الوضوء على المكاره، كثرة الخطى للمساجد، انتظار الصلاة بعد الصلاة. ثلاث خصال أهو حافظ عليهم سهل. انتظار الصلاة بعد الصلاة، يعني ممكن الواحد يبقى تعبان وعايز ينام وبعدين يقول ياه لو فاضل على العشاء نص ساعة، لا بقى مش هنام ما أصلي العشاء، ويفضل بقى يقاوم لحد ما يصلي العشاء عشان يصلي قبل ما ينام. انت مش شرط المكس في المسجد، يكفي انك انت رابط وقتك وحالك على الصلوات. تيجي مثلا تدي مواعيد لحد تقول له هقابلك في صلاه كذا في الجامع الفلاني، رابط على مواعيدك ونشاطك اليومي على الصلوات نفسها، فتظبط امورك على الصلوات لان الصلاه في ذهنك. واخد بالك ازاي؟ ولو كان عندك وقت تقدر تقضي مثلا كل كام يوم كده تقعد من المغرب للعشاء في المسجد لأنها فترة بسيطة عشان تاخد ثواب انتظار الصلاة بعد الصلاة، لا بأس مفيش مشكلة. وكثرة الخطى للمساجد، يعني كل ما تسمع أذان انزل صلي في الجامع. وعن أبي قال حدثني إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك حاء قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة جميعا عن العلاء بن عبد الرحمن بهذا الإسناد، وليس في حديث شعبة ذكر الرباط، وفي حديث مالك ثنتين، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. ونقف على باب السواك وهي من سنن الوضوء غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر أمورنا أستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحب وترضى يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وسلم.